الله وسلم عليك يا رسول الله على أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا السيدة الزهراء سلام الله عليها التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. حديثنا حول السيدة الزهراء عليها السلام في محورين: في نشأتها وأدوارها الرسالية. أما الكلام في المحور الأول وهو نشأتها، ذكر المؤرخون والمحدثون ومنهم الحاكم في مستدركه عن عائشة أنها قالت: ما رأيت أشبه بالنبي المصطفى سمتا وذلا وهديا من ابنته فاطمة، وكانت إذا أقبلت إليه قام إليها وقبلها وأجلسها في مجلسه. وقلت له: أراك تقبل فاطمة وهي امرأة؟ قال: إنها من ثمر الجنة، إنه لما عرج بي إلى السماء تناولت ثمرة من الجنة ولقيت خديجة فحملت بفاطمة، فكنت إذا أردت أن أشم رائحة الجنة شممت فاطمة. هنا يتبادر لذهن الإنسان سؤال: لماذا تنشأت فاطمة من ثمر الجنة؟ لماذا اختصت السيدة الزهراء سلام الله عليها بهذه المنقبة، وهي أنها تنشأت وتكونت طينتها من ثمر الجنة دون غيرها من الأنبياء والأوصياء والأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ ما هو السر وراء هذه المنقبة ووراء هذه الفضيلة؟ هذا يعود لبحث فلسفي، وهو البحث عن علاقة النفس بالجسد. ما هي علاقة النفس بالجسد؟ نحن نرى أن هناك علاقة وثيقة بين النفس وبين الجسد. الجسد إذا أصابه المرض أو الهرم تتأثر الروح، فيصيبها الإعياء نتيجة لمرض الجسد، والروح إذا أصابها الخوف أو القلق انعكس ذلك على الجسد، فتصيبه الحمرة، تصيبه الصفرة، نتيجة لما يعتلج الروح من قلق أو خوف أو وجل. إذن هناك علاقة تأثير وتأثر متبادلة بين الروح وبين الجسد. ما هو سر هذه العلاقة الوثيقة بينهما؟ هنا الفلاسفة يذكرون قاعدة أن الحركة الجوهرية في الوجود الواحد قد تنقل هذا الوجود من صورة إلى صورة أخرى. ما معنى هذا الكلام؟ هناك حركة عرضية وهناك حركة جوهرية. حركة الإنسان في المكان أن ينتقل من مكان إلى مكان هذه حركة عرضية، لكن هناك حركة أعمق من هذه الحركة تسمى بالحركة الجوهرية، حركة الوجود في صميم ذاته، حركة الوجود في داخل ذاته، حركة الوجود في صميم ذاته تسمى بالحركة الجوهرية. مثلا البذرة تتحول إلى جذور ثم إلى أغصان ثم إلى شجرة مثمرة. هذه الحركة ليست حركة مكانية وإنما هي حركة جوهرية، بمعنى أن هذا الوجود النباتي المسمى بالبذرة هذا الوجود يتحرك في داخله ويتحرك في صميم ذاته ويتحول من صورة إلى صورة أخرى. مثال آخر، نحن نجد عندما نضع الماء على النار الحرارة وجود واحد، هذا الوجود درجات متفاوتة، كلما ترقى هذا الوجود ألا وهو وجود الحرارة وانتقل من درجة إلى درجة أخرى تغيرت صورة الماء وتغير شكل الماء إلى أن تصبح درجة الحرارة بدرجة عالية تتحول فيها صورة الماء من مائع إلى بخار. إذن هذا الوجود الواحد يتحرك، ليست الحركة حركة مكانية، الحركة حركة جوهرية. هذا الوجود المعبر عنه بالحرارة وجود يتحرك في صميم ذاته ويتحول من صورة إلى أخرى، من صورة مائعة إلى صورة غازية إلى صورة بخار. إذن الحركة الجوهرية في صميم الوجود الواحد تنتقل من صورة إلى صورة أخرى. نفس الشيء بالنسبة إلى الإنسان، هذه النطفة عندما تعلق في جدار الرحم وتستقر في جدار الرحم هذه النطفة تتحرك، ليست الحركة حركة مكانية وإنما الحركة حركة جوهرية، أي أن النطفة تتحرك في جوهرها في صميم ذاتها، تتحرك بخصائصها الفيزيائية المعينة، تتحرك في خصائصها وتتنقل من صورة إلى صورة أخرى. إنا خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه النطفة وجود، وهذا الوجود يتحرك حركة جوهرية، وعبر هذه الحركة الجوهرية تتنقل النطفة من صورة إلى صورة أخرى. فإذا تسامت الحركة وبلغت أعلى درجاتها تحول هذا الوجود من مادة إلى طاقة. الروح هي طاقة، كانت هذه الروح، كانت هذه النفس موجودة ضمن وجود النطفة، كانت موجودة ضمن وجود هذه النطفة الصغيرة تماما، مثل الشجرة المثمرة. هذه الشجرة المثمرة كانت موجودة ضمن البذرة، هذه الشجرة بأغصانها بثمرها بقواها كانت موجودة ضمن تلك البذرة الصغيرة. الإنسان أيضا هذا الإنسان العملاق بإنجازاته بفكره، هذا الإنسان كان موجودا وجودا إجماليا ضمن تلك النطفة الصغيرة، إلا أن هذه النطفة هذا الوجود صار يتحرك في داخله من درجة إلى أخرى إلى أن بلغ درجة من الحركة أن تحولت المادة إلى طاقة، فأصبحت الروح كمالا ودرجة من درجات ذلك الوجود المتحرك المسمى بالإنسان. إذن بما أن الروح البشرية هي درجة من درجات الوجود، بما أن الروح البشرية هي مرتبة من مراتب الوجود، الوجود تحرك وتحول من صورة إلى صورة، من مادة إلى طاقة، بما أن الروح مرتبة من مراتب الوجود، إذن الروح تتأثر بالبدن لأنها مرتبة من مراتبه. هذه الروح موجودة ضمن هذه المادة بخصائص معينة، تحولت الآن إلى طاقة، بما أنها مرتبة منه فهي تتأثر به، صفات البدن تتأثر بها الروح، كما يتأثر البدن بعوارض الروح تماما. ولذلك ورد عن النبي محمد إن ابن الزنا ليحن إلى الخطيئة التي ولد منها. هذه النطفة عندما تنحدر عن علاقة غير مشروعة، تنحدر في حالة اضطراب وفي حالة ارتباك وشعور من الطرفين بعدم شرعية هذا اللقاء، عندما تنعقد النطفة مضطربة، عندما تنعقد النطفة وهي محفوفة بالقلق والاضطراب، ينعكس هذا الاضطراب وهذا القلق على شخصية هذه النطفة في المستقبل، ينعكس هذا الأثر النفسي على شخصية هذه النطفة في المستقبل. إن ابن الزنا ليحن إلى الخطيئة التي ولد منها. إذن تتأثر الروح بالجسد. ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله من زوج ابنته شارب خمر فقد قطع رحمه. الشخصية الإنسانية تتأثر بهذه النطفة. اختاروا لنطفكم فإن العرق لساس. إذن بعدما كانت الروح مرتبة من مراتب الوجود المادي الإنساني، فإن الروح تتأثر بالبدن والبدن يتأثر بالروح، وهناك علاقة امتزاج واضحة بين هذا الجانب وهو الجانب الروحي والجانب الآخر وهو الجانب البدني. لأجل ذلك نعرف السر والحكمة في تكون نطفة الزهراء من ثمر الجنة. اختار الله نطفتها أن تتكون من ثمر الجنة. لماذا؟ لأنه أعد هذه الشخصية لأن تكون مجمعا لنور النبوة ونور الإمامة، لأنه أعد هذه الشخصية لأن تكون مهدا لأحد عشر إماما معصوما طاهرا، لأنه أعد هذه الشخصية لدور متميز، جعل نطفتها متخلقة ومتنشئة من ثمر الجنة، تفاحة من سدرة المنتهى، تنشأت من الشذا والبهى، ذابت بصلب المصطفى فزدها، وأشرقت من نوره الزهراء من تربة الأرض وماء الجنان، توردت في وجهها وجنتان لو كان إنسان له معنيان فإنها الإنسية الحوراء. وهذا ما جعل لها مقاما تتميز به على نساء العالمين، كما يروي صاحب كنز العمال أنه دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت إني لوجعة، فقال لها ما يؤلمك؟ قالت إن بدني يؤلمني، فقال لها أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ وكانت إذا قامت إلى محرابها أزهر نورها لأهل السماء كما يزهر الكوكب الدري لأهل الأرض، فلذلك سميت بالزهراء عليها السلام. هذا هو حديثنا حول المحور الأول، نشأة الزهراء عليها السلام. المحور الثاني في الأدوار الرسالية التي أنيطت بهذه الشخصية العملاقة. نحن نتحدث عن الزهراء كفتاة، ونتحدث عنها كزوجة، ونتحدث عنها كأم، لنتعرف الأدوار الرسالية التي تجلت في شخصيتها العملاقة العظيمة. دور الزهراء كفتاة، ما هي علاقتنا بفتياتنا؟ وما هي علاقة النبي بفتاته فاطمة الزهراء؟ كثير منا يتعامل مع ابنته بأحد لونين من التعامل، إما أن يتعامل مع ابنته كطفلة مذللة يوفر لها وسائل الراحة ويوفر لها وسائل الزينة إلى أن تبلغ سن الزواج، فإذا بلغت سن الزواج فهي ما زالت تعيش أجواء الطفولة وما زالت تعيش أحلام الطفولة، لأنها ربيت كطفلة مدللة إلى أن بلغت هذا السن، وهذا خطأ كبير. وهناك لون آخر من التعامل، من يتعامل مع ابنته في خصوص حقل الدراسة، لا يهتم ولا يعنى إلا بدراستها ومستقبلها العلمي، لذلك هذه الفتاة لا تصبح مؤهلة لأي دور سوى هذا الدور العلمي الذي ربيت عليه وربيت على العناية به. الفتاة إنسان، والإنسان شريك في بناء الحضارة وفي بناء الحياة، يجب إعداد الفتاة منذ صغرها على أنها شخصية قادرة على بناء الحضارة وعلى بناء الإنسان وعلى بناء الحياة بشتى ألوانها، تماما إلى جانب الرجل. إذا أعدت الفتاة من الأول على أن يكون لها قرار، على أن يكون لها رأي، على أن تكون لها شخصية، بالتالي نمت وكبرت وهي تدرك موقعها وهي تدرك حجمها في صراع الحياة وفي مجال بناء الحضارة. ما دام دورها هو دور الإنسان، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، ما دام دورها دور الإنسان في بناء هذه الحياة فيجب أن تلقن هذا الدور منذ صغرها، وأبوها هو أولى الناس بأن يلقنها هذا الدور، يتحدث معها، يشاركها في القضايا، يطرح عليها قضايا مهمة وهموم مختلفة خاصة وعامة، يطلب رأيها وقرارها لتعتاد على أن تكون شخصية إنسانية ذات قرار وذات رأي. وهذا ما تعامل به النبي مع فتاته الزهراء. النبي أقحم الزهراء في صراع الحياة، النبي أقحم الزهراء في ساحة الأحداث، النبي أقحم الزهراء في همومه، في قضاياه، في دوره الرسالي، في دعوته، مما جعل الزهراء عبدا للنبي كما كانت أمها خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. لذلك ذكر المؤرخون أول من يستقبل النبي عند رجوعه من سفره فاطمة، آخر من يودع فاطمة. فاطمة تستقبله، فاطمة تتحدث معه، فاطمة تعرف ما عنده، فاطمة تخفف آلامه، فاطمة تمسح جراحه، فاطمة تلتفت إلى كل مسيرته من دون بقية زوجاته ونسائه، لأنها لقنت وربيت منذ صغرها على أنها صاحبة دور، على أنها صاحبة قرار، لأنها ربيت على هذا الدور. أصبحت الزهراء كما لقبها المصطفى صلى الله عليه وآله أم أبيها، كان النبي يحتاج إليها حاجة ماسة. لولا الزهراء لفقد النبي عنصرا مهما في رسالته، لولا الزهراء لوجد فراغا لا يملأه أحد. الزهراء كانت تملأ كيانه كله، كانت رصيدا روحيا يجعله مستمرا صامدا شامخا في أداء رسالته صلى الله عليه وآله. الزهراء أم أبيها. هذا الدور الأول دورها كفتاة. نأتي إلى دورها كزوجة. كل زوجة تطمح إلى السعادة الزوجية، هدف كل فتاة أن تحصل على السعادة الزوجية، الأمل المنشود السعادة الزوجية. ما هو المقياس في السعادة الزوجية؟ هنا عندنا نظريات ثلاث في مقياس السعادة الزوجية. النظرية الأولى في مجلة عالم المعرفة الكويتية عدد 175 يذكر مجموعة آراء لمجموعة من علماء النفس والتربية حول السعادة الزوجية. يذكرون السعادة الزوجية لها لونان، لون سلبي وهو الشعور بالرضا، ولون إيجابي وهو الشعور بالبهجة. الشعور بالرضا أن يرضى عن زوجته، أن ترضى زوجته عنه، هذه أول درجة، أول مرتبة من مراتب السعادة الزوجية. الشعور بالرضا أن يرضى بزوجته، أن ترضى زوجته عنه. الدرجة الأخرى الشعور بالبهجة. ربما الإنسان يرضى بزوجته لأنه لا يجد بديلا عنها، ربما يرضى بزوجته بالمقايسة والمقارنة بينها وبين غيرها، لكنها لا تشكل لديه السعادة الزوجية المطلوبة. إذن الدرجة الإيجابية من السعادة الزوجية الشعور بالبهجة، مو مجرد الشعور بالرضا فقط، أكثر من ذلك، أن يشعر بالبهجة، أن يشعر بالفرحة، أن يشعر بالأنس عندما يرى زوجته، عندما يلتقي مع زوجته. الشعور بالبهجة والشعور بالأنس قمة السعادة. أقيمت دراسة على 131 امرأة متزوجة، سألوهن ما هي أسعد لحظات الحياة عندك؟ أجابت: عندما أتحدث ويستمع إلي زوجي، عندما يستمع زوجي لحديثي ويتفهم أفكاري ويتفهم خواطري فإنها أسعد لحظات حياتي. هذه المرأة لا ترى أن المقياس العلاقة الجنسية ولا الملامسة الجسدية، ترى أن المقياس في سعادتها وشعورها بالبهجة والفرحة إصغاء زوجها لحديثها وتفهمه لأفكارها. هذه نظرية من النظريات في مقياس السعادة الزوجية. النظرية الأخرى يذكر الدكتور إبراهيم علوش، أستاذ مادة الاقتصاد في جامعة عمان أن هناك معهدا في استراليا اسمه معهد السعادة الزوجية، تدفع $140 تدخل هذا المعهد تدرب على تعلم السعادة الزوجية، كيف تحصل على السعادة الزوجية بتدريب على بعض الصفات وعلى بعض الخصال. هؤلاء يلخصون السعادة الزوجية في أنها التوازن في إشباع الغرائز. المرأة تمتلك غريزة الجنس وتمتلك غريزة العاطفة، التوازن في إشباع الغرائز هو الضابط في تحقيق السعادة الزوجية للمرأة، عندما تشبع الغريزة الجنسية على حساب العلاقات العاطفية، على حساب الحنان والعطف، فإنها تصبح امرأة تعيسة. وعندما تغذى من الناحية العاطفية على حساب العلاقة الجنسية فإنها أيضا تصبح امرأة تعيسة. التوازن في الإشباع بين الغريزتين هو المحقق للسعادة الزوجية بالنسبة للمرأة وبالنسبة إلى الرجل. نجي إلى النظرية الثالثة. النظرية الثالثة في السعادة الزوجية ما نقتنصه من شخصية الزهراء سلام الله عليها. السعادة الزوجية أن تحقق المرأة أهدافها من خلال بيت الزوجية، هذه هي السعادة الزوجية. المرأة فلتحدد هدفها، إذا حددت المرأة أهدافها قبل الزواج واستطاعت أن تحقق أهدافها من خلال الأسرة من خلال بيت الزوجية فإنها حصلت على السعادة الزوجية الحقيقية. هدف المرأة بناء الحضارة. المرأة ليست حيوانا مدللا، المرأة ليست تحفة ثمينة يحتفظ بها في موقع من مواقع البيت، المرأة ليست جهازا من أجهزة المنزل يشتغل ويعمل لأجل المنزل كالغسالة أو الثلاجة أو الطباخ أو أي جهاز آخر. المرأة شيء فوق ذلك، المرأة إنسان يمتلك خصائص الإنسانية التي تؤهله لأن يقوم بدوره في بناء الحياة، في بناء الجيل، في بناء الحضارة الشامخة. هدف المرأة أن تكون شريكا للرجل في بناء الحياة. إذا استطاعت المرأة أن تحقق هدفها هذا من خلال زوجها، من خلال أسرتها، من خلال بيتها، فإنها بلغت السعادة الزوجية. الدكتور ثامر أبو بكر دكتور في الإعلام يتحدث ويقول عندما نراجع الإعلام النسائي من مجلات وجرائد وقنوات ومواقع نسائية تتحدث عن عالم النساء، هذا الإعلام يظلم المرأة أكثر مما ينتصر للمرأة. لاحظوا مثلا المجلات العربية التي تتحدث عن شؤون المرأة، مجلة لها، مجلة زهرة الخليج، مجلة، هذه المجلات التي تتحدث عن المرأة 30% من معلوماتها تتحدث عن الموضة، تتحدث عن الديكور، تتحدث عن الجمال، تتحدث عن الأزياء. آخر صيحة في عالم الموضة والديكور، آخر صيحة في عالم الأزياء، آخر صيحة في عالم الجمال، تكريس 30% من المعلومات في هذا الأفق وفي هذا الحقل يجعل أفق المرأة ضيقا لا يخرج عن هذه الحدود، يجعل ذهنية المرأة متقوقعة في هذه المعلومات وفي هذا الميدان. أما إذا قام الإعلام ببعث شخصية المرأة بتلقينها الدور الإنساني الذي أعدت له فإنها ستعطي وستمنح الحياة بأكثر مما تعطي وبأكثر مما تهب وبأكثر مما تمنح. نعود إلى شخصية السيدة الزهراء. السيدة الزهراء حققت السعادة الزوجية بأنها حققت أهدافها من خلال بيت زوجها، وذلك من خلال صور رائعة تتجلى لنا في شخصيتها. الصورة الأولى، الزهراء تركز على العطاء ولا تركز على القضايا المادية. لاحظوا، مهر الزهراء 480 أو 500 على اختلاف الروايات درهم. ما هو أساس الزهراء؟ أساس الزهراء قميص ب7 دراهم، خمار ب5 دراهم، سرير مزمل بشريط، فراشان من خيش مصر، فراش محشو بصوف الغنم، فراش محشو بليف النخل، قعب للبن، شن للماء، رحن للطحن، حصير هجري عليه مخدتان محشوتان بليف النخل. الإمام أمير المؤمنين فرش الدار بالرمل الناعم ونصب خشبتين ربط بينهما حبالا لتعليق الملابس. هذا أساس الزهراء. أما كان بإمكانها أن تشتري من الأثاث الشامي الذي كان أساسا فخما في زمانها، وكان لبنات الأثرياء ولبنات المدللات، كان بإمكانها ذلك وهي ابنة رجل بيده ثروات الأمة الإسلامية آنذاك. الزهراء عاشت بهذه الملامح المادية البسيطة لتعلم المرأة أن الحياة الزوجية ليست من خلال الحدود المادية، الحياة الزوجية أسمى من ذلك، الحياة الزوجية أعمق من ذلك، الحياة الزوجية شراكة في بناء الحياة وفي بناء الأجيال. ليست الحياة الزوجية منوطة بالمقاييس المادية، منوطة بالحدود المادية الزائلة التافهة. عندما تركز المرأة على أن سعادتها بسيارتها الفخمة، سعادتها بمنزلها الفخم، سعادتها بأزيائها الجذابة، سعادتها بمكياجها الجذاب، عندما تركز المرأة على القضايا المادية وتنسى دورها الذي أنيط بها، دورها في بناء الحياة، فإنها سوف تقع في خلاف حاد وفي خلافات وشجارات وصراعات مع زوجها، لأنها تركز على القضايا المادية وتغفل عن القضايا الأساسية التي بنيت عليها الأسرة، وهي الشراكة في بناء الحضارة والحياة. لتتعلم المرأة من شخصية السيدة الزهراء سلام الله عليها. الصورة الثانية، التعاون بين الزوجين حتى في أمور المنزل. علي يعين فاطمة وفاطمة تعين عليا. كان علي ضمن للزهراء أن يستقي بالماء ويحتطب ويكنس الدار، وضمن في الزهراء أن تخبز وتعجن وتطحن بالرحى. كان بينهما علاقة تعاون حتى في الأمور المنزلية. هذا التعاون يعطي للأطفال درسا أن الحياة تعاون، أن الحياة علاقة أخذ وعطاء، أن الحياة علاقة تجاذب وارتباط. هذا تعليم للأبناء على خلق التعاون. وهكذا كانت فاطمة وعلي سلام الله عليهما وآلهما. الصورة الثالثة التي كانت تتجلى في شخصية الزهراء، علاقتها بعلي ليست علاقة عاطفية فقط، علاقة احترام. العلاقة الزوجية ليست علاقة عاطفية. لو اقتصرت العلاقة الزوجية على العلاقة العاطفية لتأثرت بأي حدث، لتأثرت بأي خطأ. بمجرد أن يخطئ أحد الزوجين في حق الآخر تتأثر هذه العلاقة العاطفية، تتأثر هذه العلاقة النفسية. الحياة الزوجية مبنية على الاحترام، أن يعتبر كل منهما الآخر إنسانا ذا كرامة يستحق الاحترام ويستحق التبجيل. وهذا ما كان بين علي وفاطمة. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يروي لنا يقول: لما دخلت بفاطمة قال لي النبي صلى الله عليه وآله: يا علي، ادخل بيتك والطف بزوجك وارفق بها، فإن فاطمة بضعة مني يؤلمها ما يؤلمني. ثم يقول: فوالله ما أغضبتها قط ولا أكرهتها على أمر لا تريده قط. لا أكرهتها، يعني كانت شريكة معي في القرار، شريكة معي في الرأي، أنا لا أكرهها على أمر، ولا أكرهتها على أمر لا تريده قط، وإنها والله ما أغضبتني قط ولا عصت لي أمرا قط، وكنت إذا رأيت وجهها تنجلي عني الغموم والأحزان. بابتسامتها الحنون، بعطفها الدافئ، كانت تغمر أمير المؤمنين بعطفها وحنانها ودفئها، فإذا رآها تنجلي عنه الهموم والغموم والأحزان. الشيخ المجلسي يروي في البحار يقول: بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله الزهراء تعرضت إلى الأذى الجسدي والنفسي بمقدار كبير، وأنتم تعرفون. لكن الشيخ المجلسي يروي عن الإمام الصادق عن الزهراء أنها ما بكت أمام علي أبدا، مع آلامها مع شدة ما بها ما بكت أمامه ولا تألمت أمامه، كانت كلما لقيها لقيها تبتسم في وجهه، تنسى آلامها، تنسى شجونها، تنسى كل ما عندها في سبيل أن تسعد قلب أمير المؤمنين علي عليه السلام. ومن صور حياتها الرائعة التي تعلمنا نحن أزواجا وزوجات، تركز على الكمال الروحي. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام إن فاطمة استقت بالقربة حتى أثر في صدرها، وطحنت بالرحى حتى مجلت يداها، وكنست حتى اغبرت ثيابها، فدخلها من ذلك ضرر بليغ. فقال لها علي عليه السلام: اطلبي من أبيك خادما يعيننا على ما نحن فيه. فأقبلت إليه وهو مشغول بأصحابه، فرجعت إلى البيت وعلم النبي بها. يقول علي عليه السلام: قمنا إلى مضاجعنا. فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله علينا، فأردنا أن نقوم، فقال: على مكانكما. ثم جلس عندنا. قال: ما عندك بنية؟ قالت: إني وجع وكذا وكذا. فقال: ألا أعلمكما خيرا من الخادم؟ قالت: ما هو؟ قال: إذا فرغتما من الصلاة أو قمتما إلى مضاجعكما فكبر الله 33، واحمداه 33، وسبحاه 34، فإنه خير لكما من الدنيا وما فيها. وكانت هذه سنة الزهراء عليها السلام، أن تسبح بعد كل فريضة وعند كل مهمة. لذلك صار هذا التسبيح مستحبا بعد كل صلاة، وسمي بتسبيح الزهراء عليها السلام. فاطمة الزهراء، هي اختلاف في الروايات، فاطمة الزهراء سلام الله عليها كأم كزوجة قامت بأدوارها الرسالية، وفاطمة الزهراء كأم. فاطمة الزهراء كأم، هنا نرجع لحظة إلى دور الأمومة. علماء النفس يقولون: الأم أكثر تأثيرا على الطفل من الأب، هي صاحبة العصا السحرية في سلوك الطفل وفي بناء شخصية الطفل. كيف تبنيه هذه الأم؟ الأم كيفية تأثيرها على الطفل. نحن عندما نلحظ الأم وكيفية تأثيرها على الطفل، يقولون الطفل يعرضه الهدوء والاستقرار إذا سمع نبض قلب أمه. نبض قلب الأم وسيلة لغرس الهدوء والاستقرار في نفسية الطفل. لبن الأم كما يساهم في تكوين النسيج الدماغي أكثر من اللبن الاصطناعي، كما أن لبن الأم جنة من الأمراض ووقاية من الأمراض، أيضا لبن الأم يزرع في قلب الطفل الدفء والحنان والعطف. الطفل لا يشرب من أمه لبنا، وإنما يشرب عاطفة ويشرب حنانا ويشرب رأفة، وهذا ما يجعل شخصيته شخصية مستقرة وشخصية متوازنة من الناحية العاطفية ومن الناحية الاجتماعية. مناغات الأم لطفلها، علماء النفس يقولون، قامت دراسات، وجد أكثر الناس اجتماعية من حصلوا على نصيب أكبر من مناغات الأم. مناغات الأم يجعل هذه الشخصية مؤهلة لأن تكون شخصية منفتحة، شخصية اجتماعية تألق الآخرين ويألقها الآخرون، لأنها أخذت نصيبها من المناغات والمناجات والحنان والعطف من قبل الأم. الأم هي المؤثرة في شخصية هذا الطفل. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. الأم هي المؤثر. وهنا نعود إلى الزهراء عليها السلام، كيف ربت أبنائها، كيف قامت بالدور الرسالي الذي أنيط بها في تربية أبنائها. ربت الزهراء أبنائها لا على الأنانية وحب المال، ولا على المعصية والتمرد، ولا على احتقار الآخرين، إنما ربتهم على قيم أصبحوا بها رموز التاريخ، أصبحوا بها أبطال التاريخ، حسن وحسين وزينب، أصبحوا رموز التاريخ للقيم التي تربوا عليها. ربتهم الزهراء على البذل، على العطاء، على التضحية، على الروح الغيرية. ما عرفوا إن أنانية، وما عرفوا نفسية، وما عرفوا أن يتقوقعوا حول ذواتهم أو يحوموا حول أنفسهم. ما عرفوه هو العطاء والبذل والغيرية والضمير الاجتماعي الحي بآلام الآخرين ومأساة الآخرين. الحسن الزكي أول من عرف فاطمة، الحسن الزكي أول من عاش مع فاطمة وتنفس فاطمة، الحسن الزكي. الحسن الزكي يقول: ما رأيت أعبد من أمي فاطمة، كانت إذا قامت إلى محرابها لا تنفتل قدماها حتى تتورم من طول الوقوف بين يدي ربها. وما رأيتها دعت لنفسها قط، وإنما تدعو للمؤمنين والمؤمنات، فأقول لها: أما فاطمة لم لا تدعين لنفسك؟ فتقول: بني حسن الجار ثم الدار. ربي الحسن على الجار، ربي الحسن على الإحساس بالغير قبل الإحساس بالنفس، على الشعور بالغير قبل الشعور بالنفس. بني حسن الجار ثم الدار. ربت هؤلاء الأطفال على أن يتصدقوا بأقراصهم وهم صيام يحتاجون إليها حاجة ماسة، ويطعمون الطعام على حبه. مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يأتي المسكين، يأتي اليتيم، يأتي الأسير، يتسابق الأطفال قبل الأم والأب، يتسابق حسن وحسين وزينب بالتصدق بأقراصهم على هؤلاء المحتاجين، لأنهم ربوا على التضحية، ربوا على العطاء منذ أول يوم، لذلك أصبحوا رموز التضحية. الحسين كما عاش الحسن فاطمة، عاش الحسين فاطمة. صحيح عاشها 5 سنوات من حياته أو 6 سنوات من حياته، لكنها انغرست في قلبه، لكنها تجذرت في كيانه روح فاطمة وشخصية فاطمة، فكان دائما يتمثل أمه فاطمة، الحسين بن علي عليه السلام. ويوم العاشر من المحرم أرادت أخته زينب أن تمثل له دور فاطمة حتى تنقله إلى الذكرى، إلى ذكرى تلك الحياة التي عاشها مع أمه الحنون الرؤوف. يوم العاشر من المحرم لما وزع الحسين أهله وعياله وبرز إلى المعركة، وإذا بصوت من خلفه: أخي حسين، أخي حسين، قف قليلا. التفت الحسين خلفه وإذا بزينب لبست ثياب أمها الزهراء. أتدري ما حصل؟ ارتعش بدن الحسين، اقشعر بدنه، تذكر أمه فاطمة، نزل من جواده، أقبل إليها، قال: أخي زينب، قطعت نياط قلبي، أخي زينب، ذكرتني بأمي فاطمة، ماذا تريدين؟ قالت: اكشف لي عن صدرك ونحرك. كشف لها عن صدره ونحره، قبلته في صدره ونحره، ثم التفتت إلى المدينة، نادت: السلام عليك يا الله، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، لقد أديت الأمانة، نفذت الوديعة. قال الحسين: أي أمانة، أي وديعة؟ قالت: أوصتني أمي عند وفاتها، قالت: حبيبتي زينب، إذا رأيت ولدي الحسين وحيدا فريدا بكربلاء فقبليه في صدره ونحره نيابة عني، وها أنا قمت بذلك. ما هي إلا ساعة، ما هي إلا ساعة، وإذا بها تقف على جسده وتنادي: يا ابن سعد، أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ قال لها: يا ابنة علي، ابعد اليتامى عن جسده. صارت كلما رفعت يتيمة سقطت اخرى، الى ان ابعدتهم عن جسده. بينما هم ينتظرون تجهيز الحسين، واذا بعشرة من خيول الاعوجية تنعلت بالحديد وداست صدر الحسين، نادت: يا خويا، يا خويا، فاق صاويبك يربوك، ويل يا خويا، فاق الصاويبك، الصاويب ياك يربو يوك. جنت ذخري وتحت الخيل خلوك ولا